بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في درس السبت إلى الحملة التي جهزت على عبد الله بن الزبير بعد قتل الحسين عليه السلام، وبعد وقعة الحرة التي قتل فيها آلاف من الصحابة وسبيت نساء واغتصبت نساء المسلمين في المدينة المنورة، واتجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير، لكن من كان على رأس الجيش جيش الشام قتل. فتركنا الحديث عن هذا الموضوع حيث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما زال في مكة. مات يزيد بن معاوية وخلفه معاوية بن يزيد، لم يمكث في الخلافة إلا شهران وشيء، ومات ولم يستخلف أحدا. قال: لا أريد أن أحمل تبعة هذا الأمر، لأنني لا أجد فيكم من هو مثل أبو بكر، مثل أبي بكر وعمر أو عثمان. فترك هذا الأمر، واختلف الناس بعده فيمن يتولى الخلافة، وكان خالد بن يزيد بن معاوية صغيرا في السن. فاتفق الناس على أن يجعلوا مروان بن الحكم خليفة، على أن يكون من بعده خالد بن يزيد، ثم من بعده فلان، وهكذا. تولى مروان بن الحكم هذا الأمر، وعبد الله بن الزبير في مكة. ومرت سنوات، يعني لا أريد أن أدخل في كل سنة بسنتها، وإن أنا أتوقف فقط عند الحدث. ومروان بن الحكم كان قد كبر في السن، وجعل الخلافة من بعده لولده عبد الملك بن مروان. بوي عبد الملك سنة 73 هجرية، بايعه أهل الشام، حين بويع بعث إلى المدينة عروة بن أنيف، جعله على رأس جيش من 6000 شخص من أهل الشام، وقال له، أمره أن لا يدخل المدينة وأن يعسكر في مكان خارجها. بينما كان عبد الله بن الزبير قد توسعت رقعة سلطته وعين عاملا له على المدينة المنورة، هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي. فلما بلغ عامل المدينة لجهاد ابن الزبير قدوم جيش الشام، هرب. فكان ابن أنيف يدخل إلى المدينة المنورة في كل يوم جمعة، فيصلي بالناس صلاة الجمعة، ثم يعود إلى حيث عسكره، إلى حيث جعل معسكره، وأقام على هذه الحال شهرا دون أن يبعث إليهم عبد الله بن الزبير أحدا. فأمره عبد الملك بن مروان أن يرجع. فلما رجع إلى الشام، عاد عامل بن الزبير الحارث إلى المدينة، واستمر الوضع على تلك الحال فترة، فبعث عبد الله بن الزبير أحد الرجال الصالحين، هو سليمان بن خالد الأنصاري، جعله عاملا له على خيبر وفدك. تذكرون اسم فدك؟ فدك كانت أرضا للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعث هذا الرجل عاملا له على خيبر وفدك، فذهب واستلم عمله هناك. فأرسل عبد الملك بن مروان من قبله عبد الواحد بن الحارث بن الحكم، وقيل اسمه عبد الملك، في 4000 فارس حتى نزل بوادي القرى، وأرسل سرية في 500 شخص إلى سليمان الذي جعله عبد الله بن الزبير عاملا على فدك وخيبر. فوجدوه قد هرب منه، فلحقوا به حتى أدركوه فقتلوه ومن معه. وبلغ الخبر عبد الملك بن مروان فاغتم لذلك، حزن وقال: قتلوا رجلا صالحا بلا ذنب، هو ما أمرهم بقتله. فعين ابن الزبير شخصا آخر مكانه، اسمه جابر بن الأسود بن عوف. فوجه جابر هذا من قبله شخصا في 600 فارس إلى خيبر، فلما وصلوها وجدوا هناك رجلا يقال له أبو القنقام، كان سيطر على فلك وصار يعيث ظلما في الناس، فقاتلوهم فانهزم أصحاب أبي القنقام هذا، وأسر منهم 30 رجلا. وفي رواية أن أكثرهم قتل. ثم وجه عبد الملك بن مروان طارق بن عمرو، وكان مولا لعثمان بن عفان قبل ذلك، وأمره أن ينزل بمكان بين أيلة ووادي القرى، وأن يمنع عمال بن الزبير من الانتشار، وإن ظهر له خلل أو ثغرة يسدها. وكان ابن الزبير قد طلب نجدة مددا، يستعين بهم على قتال جيش عبد الملك بن مروان. فجاءه 1000 رجل، فوجههم عبد الله بن الزبير وكانوا من البصرة، وجههم عبد الله بن الزبير لقتال من عينه عبد الملك طارق بن عمرو، والتقيا، لكن طارقا هذا استطاع أن يهزمهم، أن يلحق بهم الهزيمة، حتى الذين جرحوا منهم أجهز عليه وقتله، ولم يستبق حتى أسيرهم، حتى الذين أسروهم قتلوه. وتكررت الحوادث إلى أن قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير، قتل أخا عبد الله مصعب، ثم أمر الحجاج بن يوسف الثقفي أن يتوجه لقتال عبد الله بن الزبير في مكة، وجهزه بألفين وقيل بثلاثة آلاف رجل كلهم من أهل الشام. ولتسمية الحجاج بن يوسف سبب، يعني لكون عبد الملك بن مروان اختار الحجاج بن يوسف ليكون قائدا لهذه الحملة سبب. سبب ذلك أن الحجاج قال لعبد الملك: إني رأيت في المنام أني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته، فابعثني إليه وولني قتاله. فبعثه وكتب، أرسل معه أمانا لابن الزبير ومن معه إن أطاعوا أمره، فسار إليه في جمادى الأولى سنة 72 هجرية، ولم يدخل إلى المدينة، إنما نزل في الطائف. فكان الحجاج يبعث بعض الجنود إلى عرفة، وابن الزبير يرسل جنودا من عنده إلى عرفة فيقتتلون هناك، فتنهزم خيل ابن الزبير في كل ذلك، وتعود خيل الحجاج منتصرا. استمرت هذه المناوشات حتى كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه بدخول الحرم، باقتحام الحرم وحصر ابن الزبير، وأن ابن الزبير صار ضعيفا وأن أصحابه تفرقوا عنه. فأرسل عبد الملك إلى الحجاج بمدد مع طارق الذي كان قاتله ابن الزبير، ودخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا منها عامل ابن الزبير، وجعلوا عليها رجلا من الشام اسمه ثعلبة. فكان ثعلبة هذا يخرج المخ، مخ الغنم، فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر ويأكل عليه التمر ليغيظ أهل المدينة. وصل طارق إلى الحجاج وهو في مكة في ذي الحجة ومعه 5000 رجل، وكان الحجاج قد وصل إلى مكة في ذي القعدة. وحج في تلك السنة بالناس الحجاج بن يوسف، لكنه لم يطوف بالكعبة، ولا سعى بين الصفا والمروة لأن ابن الزبير منعه من ذلك، لكنه أحرم بالحج، فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب، وبقي هكذا إلى أن قتل ابن الزبير. الحجاج حاصر عبد الله بن الزبير في الكعبة ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وصار يرمي به الكعبة. وكان عبد الملك بن مروان في خلافة يزيد بن معاوية ينكر هذا الفعل، لكن في خلافته أمر به، أذن للحجاج به، فكان الناس يقولون عنه خذل في دينه. وفي هذه السنة حج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى الحجاج يقول له: اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس، فإنك في شهر حرام وفي بلد حرام، وقد قدمت الوفود من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيرا، وهذا المنجنيق قد منعهم من الطواف، فتوقف عن الرمي حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة. فأوقف الحجاج الرمي إلى أن عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا، ولم يمنع ابن الزبير الحجاج من الطواف والسعي. فلما فرغوا من طواف الزيارة الذي هو طواف الوداع، نادى منادي من قبل الحجاج بالحجاج: انصرفوا إلى بلادكم لأننا سنعود إلى رمي الحجارة على ابن الزبير. يذكر المؤرخون أنه أول ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة رعدت السماء وبرقت، وعلى صوت الرعد على صوت الحجارة، فأعظم ذلك أهل الشام وتوقفوا عن رمي الحجارة، إلى أن أخذ الحجاج الحجر بيده ووضعه على المنجنيق ورمى به. فلما أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحاب الحجاج 12 رجلا، فانكسر أهل الشام وتراجعوا. فقال الحجاج: يا أهل الشام لا تنكروا هذا، يعني لا تخافوا ولا تستغربوا، فإني ابن تهامة، يعني أنا من تلك البلاد، وهذه صواعقها، يعني من عادة تلك البلاد أن تكون فيها الصواعق وهكذا، وها هو الفتح قد حضر فأبشروا. فلما كان من الغد جاءت الصاعقة فأصابت من أصحاب عبد الله بن الزبير عددا، فقال لهم الحجاج: ألا ترون أنهم أيضا يصابون بالصواعق؟ أنتم على الطاعة وهم على خلافها، أي أنتم على طاعة الخليفة. وكان الحجر من المنجنيق يقع بين يدي عبد الله بن الزبير وهو يصلي من غير أن يتحرك، من غير أن ينصرف عن صلاته. وجاءه قوم من الأعراب قالوا له: يا عبد الله، جئنا لنقاتل معك. فنظر إليهم فوجد أن كل واحد منهم معه سيف كأنه شفرة، وقد أخرجه من غنده. فقال: يا معشر الأعراب، لا قربكم الله، فإن سلاحكم لرث وإن حديثكم لغث وإنكم لقتال في الجدب وإنكم لأعداء في الخصم. يعني عندما تكون بلادكم مجدبة طاحنة ليس لديكم عمل تعملونه، تأتون لتقاتلوا معي، أما لو كنتم الآن في زمن الخصب كنتم تقاعستم عن ذلك. فتفرقوا عنه ولم يزل القتال بينه وبين جيش الحجاج قائما حتى غلت الأسعار جدا عند ابن الزبير، وأصاب الناس مجاعة شديدة. فذبح عبد الله بن الزبير فرسه وقسم لحمها بين الناس، وصارت الدجاجة الواحدة تباع بعشرة دراهم، والمد من الذرة يباع بعشرين درهما فضة. وأهل الشام ينتظرون فناء ما عند عبد الله بن الزبير من المؤونة من القمح والحنطة والشعير. فكان هو يحفظ ذلك ولا ينفق منه إلا ما يسد به الرمق، ويقول: إن أصحابي أنفسهم قوية ما لم يفنى هذا القوت. فلما كان قبيل مقتله تفرق الناس عنه، تركوه وخرجوا إلى الحجاج يطلبون منه الأمان. الذين تركوا عبد الله بن الزبير كانوا نحو عشرة آلاف تخلوا عنه، ومنهم ابناه ولداه حمزة وخبيب، وأخذا لنفسيهما الأمان من الحجاج بن يوسف. فقال عبد الله بن الزبير لابنه الزبير، قال: خذ لنفسك أمانا كما فعل أخواك، فوالله إني لأحب بقاءكم أن تبقوا أحياء. فقال: يا أبتي، ما كنت لأرغب بنفسي عنك. فاستمر بقي مع أبيه حتى قتل معه. لما تفرق أصحابه عنه خطب الحجاج بالناس وقال لهم: ترون قلة ما مع ابن الزبير وما عليه هو ومن معه من الجهد والضيق، ففرحوا بذلك. ودخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: يا أماه، قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق معي إلا اليسير، ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة، والقوم يعرضون علي ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ قالت: أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وأنك تدعو إلى الحق فاستمر على ما أنت عليه. فأصحابك إنما قتلوا على ما أنت عليه، ولا تمكن رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك. وإن قلت أنني كنت على حق، لكن لما ضعف أصحابي أنا صرت ضعيفا، فهذا ليس فعل الأحرار ولا هو فعل أهل الدين. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. قال: يا أماه، أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. يمثلوا بي أن يشوهوا جسدي. قالت: يا بني، إن الشاة لا تتألق بالسلخ إذا ذبحت، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال: هذا رأيي والذي كنت به داعيا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله عز وجل وأن تستحل حرماته، لكنني أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة. فانظر يا أماه، فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر إلى الله، فإن ابنك لم يتعمد إنكار منكر فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا تعمد عملا بفاحشة، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته، ولم يكن شيء عندي آثر من رضا ربي. اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي، ولكني أقوله تعزية لأمي حتى تسلو عني، يعني حتى يذهب حزنها. فقالت أمه: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا، إن تقدمتني احتسبتك، يعني إن سبقتني إلى الموت احتسبت الأجر عند الله، وإن ظفرت يعني انتصرت سررت بانتصارك. اخرج حتى انظر الى ما يصير عليه امرك. فقال: جزاك الله خيرا، فلا تدع الدعاء لي، لا تترك الدعاء لي. قالت: لا ادعه لك ابدا، فمن قتل على باطل فقد قتلت انت على حق. يعني فإن يكن غيرك قتل على باطل فأنت قتلت على حق. فقالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة، وارحم بره بأبيه وبي. فتناول يديها ليقبلهما. قالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال لها: جئت مودعا، إني لأرى هذا آخر أيامي في الدنيا. قالت: امضي على بصيرتك وادن مني حتى أودعك. تخيلوا هذا الموقف بين ولد وأمي. دنا منها فعانقها وقبلها، فوقعت يدها على الدرع وهي تحضنه، لمست الدرع التي كان لبسها تحت ثيابه، قالت له: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ كنت ذاهبا إلى القتل، لما هذه الدرع؟ فقال: ما لبسته إلا ليشد منك، إلا لأشد منك. يعني أنا لبست هذا الدرع حتى تطمئني أكثر أنني احتضت لنفسي. قالت: إنه لا يشد مني. فنزعها، خلع الدرع. وأمه تقول له: البس ثيابك مشمرة، يعني جاهز. خرج عبد الله بن الزبير وهو يقول: إني إذا أعرف يومي أصبر، وإنما يعرف يومه الحر، إذ بعضهم يعرف ثم ينكر. يعني اليوم الذي دنا فيه أجله. فسمعته أمه فقالت: تصبر إن شاء الله، أبواك أبو بكر والزبير، وأمك صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله بن الزبير فحمل على أهل الشام حملة شديدة، فقتل منهم أناسا، ثم انكشف رجع وهو أصحابه، فقال له بعض أصحابه: لو لحقت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا إذن في الإسلام، لئن أوقعت قوما فقتلوا ثم فررت عن مثل مصارعهم، عن أصير مثله، عن أقتل مثله. ودنا أهل الشام حتى امتلأت منهم الأبواب، وكانوا يصيحون به: يا ابن ذات النطاقين. أسماء ذات النطاقين، بنت أبي بكر أمه. وجعل أهل الشام على أبواب المسجد رجلا من أهل كل بلد، من حمص جعلوا رجلا على باب الباب الذي يواجه باب الكعبة، ولأهل دمشق جعل من أهل دمشق جعلوا على باب بني تميم، والحجاج من ناحية الأبطح جبل الأبطح إلى المروة. فكان عبد الله بن الزبير مرة يهاجم من هذه الناحية، ثم في هذه الناحية، ثم في هذه الناحية، وكأنه أسد في أجمة. الأجمة هي عرين الأسد. يقدم عليه الرجال فيعدو في أثرهم، يهاجمهم ويلحق بهم حتى يخرجهم. فلما رأى الحجاج أن الناس لا يتجرؤون على ابن الزبير غضب، ونزل عن فرسه وصار يأتي إلى الناس يسوقهم سوقا. لقتال ابن الزبير، وتقدم ابن الزبير فقاتله قتالا شديدا حتى تفرقوا عنه، فوصل إلى المقام، إلى مقام إبراهيم داخل الحرم، هذه الحرب داخل الحرم. فصلى عند المقام ركعتين، فاغتنموها فرصة حملوا بها على صاحب علمه الذي حمله الراية، فقتلوه عند باب بني شيبة. بنو شيبة الذين سلمهم النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الحرم، إلى يومنا هذا مفاتيح الحرم مع بني شيبة. أنتم شيبيون، الشيخ عبد الله بني شيبة الشيبي العبدلي الهرري العبدلي نسبة إلى بني عبد الدار. قتلوا حامل علم ابن الزبير عند باب بني شيبة، وصار هذا العلم بأيدي أصحاب الحجاج، والحجاج وابن الزبير يصلي حتى فرغ من صلاته فتقدم فقاتل بغير علم بغير راية، وضرب رجلا من أهل الشام من جيش الحجاج، قال له خذها وأنا ابن الحواري، لأن الزبير بن العوام أباه هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لقبه بهذا أنت حواري، كما كان لعيسى حواريين الذين هم أصحابه الأقربون. وضرب رجلا آخر وقطع يده، وكان ذلك الآخر حبشيا من بلاد الحبشة، فقال له ابن الزبير اصبر أبا حمدة اصبر ابن حام، نسبة إلى حام ابن نوح، لأن أهل السودان من نسل حام ابن نوح. وقاتل مع الزبير عبد الله بن مطيع إلى جانبه وهو يرتجز كلاما شعرا ويقول أنا الذي فررت يوم الحرة، وقع الحرة الذي في المدينة، أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرة، واليوم أجزي فرة بكرة، يعني اليوم أعوض تلك الفرة المرة التي هربت بها بالكرة بالهجوم، وقاتل حتى قتل. وقال ابن الزبير لأصحابه وأهله يوم قتل بعد صلاة الصبح اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المغافر التي يستعملها الفرسان في الحرب الخوذ، ففعلوا. فقال يا آل الزبير لو طبتم بي نفسا عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب اصطلحنا في الله، فلا يرعكم وقع السيوف، فإن ألم الدواء للجراح أشد من ألم وقعها، صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، غضوا أبصاركم ولا تسألوا عني، فمن كان سائلا عني فإني في الرعيل الأول، احملوا يعني هاجموا على بركة الله. إلى أن قتل رضي الله عنه، قاتل قتالا شديدا، الدماء تنزف منه وهو يقاتل، وكثر عليه الناس فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة، وله من العمر 73 سنة، وتولى ذبحه رجل من مراد فحمل رأسه إلى الحجاج، فنظر إليه الحجاج ومعه طارق، فقال طارق ما ولدت النساء أذكر من هذا، كان شديدا شجاعا قويا. مرة لما كان صغيرا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، الاحتجام هو إخراج الدم الفاسد من الجسم، لكن لا أقول عن دم النبي عليه الصلاة والسلام لا أصفه بالفساد، لكن في الأصل هذا الاحتجاج. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم مرة فأعطى هذا الدم لعبد الله بن الزبير، قال غيبه في أخفى مكان. فانطلق عبد الله بن الزبير ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت به؟ قال غيبته في أخفى مكان. قال ماذا فعلت به؟ قال شربته. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لجريء. من وضعها صار فيه شجاعة قوية، كان جريئا جدا، شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام. لما قتل ابن الزبير كبر أهل الشام فرحا بقتله، فنظر إليهم عبد الله بن عمر قال لمن معه انظروا إلى هؤلاء، المسلمون كبروا حين ولد هذا وهؤلاء يكبرون فرحا بقتله. وبعث الحجاج برأسه إلى عبد الملك بن مروان وأخذ جثته فصلبها، ومنع أمه من أن تقترب منه، وبلغ الأمر عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك بن مروان قال له خلي بينه وبين أمي، كان منعها من أن تدفنه حتى جاءه الأمر من عبد الملك فأخذته فدفنته بالحجون في مكة. فمر به عبد الله بن عمر فقال له السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، ولقد كنت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله إن قوما أنت شرهم لنعم القوم. وكان ابن الزبير قبل قتله بقي أياما يستعمل الصبر والمسك يدهن به لئلا ينتن حتى لا يصيبه العنة بالجسم. فلما صلب ظهرت منه رائحة المسك، لأن الحجاج حين صلبه صلب معه كلبا ميتا. فرائحة الكلب الميت غلبت على ريح المسك، هذا النتن غطى على ريح المسك، فلما أخذته أمه ظهرت رائحة المسك. يعني هذه لمحة سريعة عن حال المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. بعد ذلك أحوال بني أمية تدهورت أكثر إلى أن وصل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الخلافة، فحكم نحو سنتين ثم قتل مسموما على يد بني أمية. إلى أن جاء بنو العباس فقضوا على بني أمية واستلفوا الخلافة، واستمرت الخلافة في بني العباس حتى ظهر العثمانيون، فكان آخر خليفة عباسي بمصر إلى أن دخلها السلطان سليم العثماني، فحمله معه إلى الآستانة الذي هي الآن إسطنبول، وتنازل له عن الخلافة، فانتقلت الخلافة من بني العباس إلى بني عثمان، واستمرت فيهم إلى ما بعد السلطان عبد الحميد، حتى جاء مصطفى كمال فأبطل الخلافة، ودخلت الدول أوروبا وروسيا، وقسموا بلاد المسلمين إلى دويلات، وما نحن عليه اليوم امتداد لما حصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن ينصر هذه الأمة، ويجعلنا من جنود المهدي رضي الله عنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم مهلل، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك. Wait.